الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في البداية نعتذر عن الأسبوع الماضي، ويبدو أن غياب أسبوع يؤثر في العدد مباشرة، فالإخوة مش عارفين إيه. المهم يعني الإخوة على حقة مناخير كما يقولون. عموما إن شاء الله تعالى هذا الاثنين والقادم وبعد القادم إن شاء الله معكم إلى أن يأتي رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وبعد رمضان إن شاء الله تعالى يعود درس الجمعة بالإضافة إلى درس الاثنين بالتوقيت الشتوي إذا أحيانا الله عز وجل وإذا مد في أعمارنا. وأحياكم إن شاء الله، درس الجمعة سينتظم بعد رمضان بعد المغرب في صحيح الإمام البخاري، ودرس الاثنين في الشرح الممتع كما هو إن شاء الله عز وجل. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في المجلد الثالث، في أول المجلد الثالث. والمجلد الثالث في الشرح الممتع يتكون من كتاب الصيام الذي سنبدأ فيه اليوم إن شاء الله، وكتاب المناسك. كتاب المناسك يعني كتاب الحج، وكتاب الجهاد، وكتاب البيع. الصيام، الحج، الجهاد، البيع. ولعل البيع لا ينتهي بهذا الكتاب، لعل له تكمله في المجلد الرابع. ولعل قائل يقول على اي اساس قسم المصنف العبادات: طهارة، صلاة، الزكاة، الصيام، الحج. فقه العبادات. قال علماؤنا: العمدة في هذا حديث جبريل عند مسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. بهذا الترتيب جاء حديث من جبريل. وفي بعض الروايات حديث عبد الله بن عمر: بني الاسلام على خمس. في بعض الروايات قدمت الزكاة على الصيام. وهنا بدأ او اعتاد الفقهاء في الغالب الاعم أن يرتب فقه العبادات على هذا النحو، فضلا عن أن الطهارة مفتاح الصلاة، فالمفتاح يسبق الباب، فدائما يبدأون بالطهارة باعتبارها الطهور شطر الإيمان، ولا وضوء ولا صلاة لمن له وضوء له، فيبدأون بالطهارة قبل الصلاة. بدأ المصنف بقول كتاب الصيام، وقلنا قبل ذلك دأب أو كثير من الفقهاء يقسمون الفقه إلى كتب وأبواب وفصول. كتاب، باب، فصل. ما الفرق بين الكتاب والباب والفصل؟ قلت إن الكتاب جنس الصيام، والباب يتعلق بنبحث من مباحث الصيام. الباب نوع يندرج تحته الجنس، كتاب يعبر عن جنس الصيام، ثم فصل. اما بعد الكتاب والباب الفصل يأتي الافرادات. قال: كتاب الصيام، بدأ بقوله يجب صوم رمضان، ومن تقدير الله عز وجل أن جاء الصيام مع حلول رمضان، يعني وافق هذا تقدير الله ليس باختيارنا، أن الصيام على رشك وجاء كتاب الصيام في المناسبة. قال كتاب الصيام، الصيام لغة هو الإمساك، الإمساك، وشرعا هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الحقيقة هنا نقطة مهمة قبل أن نبدأ، قول الشيخ رحمه الله التعبد لله كل قدر فقه، فالغالب الأعم لم تأتي بهذا اللفظ، يقول الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدون كلمة التعبد لله. الشيخ يقول هذه الكلمة مهمة جدا في التعريف، لأن قد أمسك عن الافطارات والطعام والشراب بدون نية التعبد، بنية الرجيم، دكتور قال لي الرجيم فأمتنع عن الطعام والشراب ليس بنية التعبد، أو أمتنع لأمر آخر عرضة لعدم وجود الطعام، لمنع الأطباء مني الطعام مني صحيا، يعني قالوا لا تأكل اليوم لأنك عندك عسر هضم، فامتنعت عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا هو الصيام؟ لا، الصيام هو التعبد. فلذلك يصر الشيخ على وضع كلمة التعبد في التعريف الشرعي، وفعلا هذا الكلام مهم. يبقى إذا قلنا ما هو الصيام، هو التعبد لله بالامتناع عن الطعام الشراب وسائر المفطرات، مفطرات كثيرة الحقيقة سنتحدث عنها في فصل مستقل في داخل هذا الكتاب. قال المصنف في الفصل الأول يجب صوم رمضان برؤية هلاله، نقف قوله يجب، هذا حكم تكليفي، الوجوب حكم تكليفي، الأحكام التكليفية كم؟ 5، الوجوب الندب استحباب يعني الإباحة، الحرمة الكراهة، أي مسألة شرعية لا تخرج عن هذه الأحكام 5. تقول الصيام واجب، الصلاة واجبة، الزنا حرام، سنة المغرب مستحبة، مش كده ولا ايه؟ نعم. إذن يجب صوم رمضان، ورمضان اسم لشهر من شهور السنة الهجري، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهذه الشهور التي قلنا الله تعبدنا بها، لا يجب أن نعبد الله بغيرها، ولا نعرف يناير ولا فبراير ولا مارس ولا أبريل في الشرع، لا اعتبار لها في الشرع ولا علاقة لها بالشرع، الشرع يقوم على الشهور الهجرية التي قال الله فيها يسألونك عن الهن قل هي مواقيت للناس والحج. رمضان هو الشهر رقم كام في السنة الهجرية؟ 9، بعد رمضان ايه؟ شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، يبقى شهر رقم كم؟ 9. والشهور الهجرية مهم جدا، لا تأتي أكثر من 30 يوما، 30 أو 29، لا تقل ولا تزيد. الشهر الميلادي ممكن يكون كم؟ 31 أو كم؟ 28 فبراير، ممكن يجي 28 مارس، مارس 31. نحن يقول الشهر الهجري يدور بين 30 و29، لا يأتي أكثر ولا أقل. حتى وإن أتى 29 يوما فهو كامل عند الله عز وجل. شهر عيد الله القصان رمضان وذي الحجة، يعني إذا جاء رمضان 29 قد كمل أجر 30 عند الله، لا حتى لو نقص ذلك اليوم، مهم جدا. ولذلك حديث البخاري لما آل النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته، يعني حلف ألا يقترب أو يجامعهن شهرا كاملا، ونزل في اليوم 29 من مكانه بعد اعتزالهن، قالت أمنا عائشة يا رسول الله الشهر لم يتم في الصيام، قال يا عائشة الشهر هكذا وهكذا، وقبض أسبوعا حتى يشير إلى النقص، يعني الشهر إما أن يتم وإما أن ينقص يوما، حتى وأن نقص يوما فهو كامل في عند الله سبحانه وتعالى. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. كلمة برؤية هلاله مهمة، لأن نحن تعبدنا الله برؤية الهلال في صيام رمضان، ولذلك قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم شهدا. يبقى الأصل هو وجوب الصيام متى؟ إذا رؤية الهلال، هلال من؟ رمضان. مع نحن الآن في شعبان، نستطلع الهلال يوم كم شعبان؟ 29. إما يكون اليوم الثاني هو المتمم لشعبان، أو يكون هو أول رمضان. كيف نصوم برؤية الهلال؟ وهنا نقول للذين يصرون على الاعتماد على الحسابات الفلكية، الحسابات الفلكية صحيحة ولا تخطئ، لكن هل تعبدنا الله برؤية الهلال أم بميلاد الهلال؟ بالرؤية أم الميلاد؟ الرؤية. فقد يولد الهلال، قد يولد في السماء ولا نرى، نعجز عن رؤيته. فنحن أمرنا بالصيام للرؤية أم أمرنا بالصيام للميلاد؟ للرؤية من الميلاد. يبقى حينما يخرج علينا من يقول سيولد هلال رمضان يوم الخميس القادم مثلا، نقول له اتق الله، فنحن امرنا رسول الله بالصيام للرؤية ولم يامرنا بالصيام للميلاد. وان كان الشيخ احمد شاكر رحمه الله شيخ السلف في مصر قد صنف كتابا في الاعتماد على الحسابات الفلكية في صيام رمضان صحة ذلك، حجة الشيخ رحمه الله ان الحسابات الفلكية نوع من الرؤية، يعني الله عز وجل او الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا برؤيته، ليس بعين مجردة ولكن لكل الآلات. فيمكن ان يولد الهلال يوم كذا، الاحتمال تقول سيولد كذا، ونراه بأجهزة متقدمة متطورة تخترق السحاب وترتفع على التراب. عند ذلك تحققت الرؤية، صوموا لرؤيته، لم يقل لرؤيته بالعين مجردة، فقد نره بوسائل حديثة. انما ايضا نقول نحن لم نؤمر بالتكلف، لم نؤمر بالتكلف والبحث عن الهلال، وما سمي هلال الا لانه استولي به واشتهر بين الناس، الناس رأته. ولذلك يقول الله ولذلك يقول الفقهاء اذا استهل الجنين صارخا، استهل يعني ظهر. فالهلال كما قال شيخ الاسلام ما سمي الهلال بالهلال الا لاشتهاره بين الناس في الارض، يعني ظهر في السماء ثم اشتهر في الارض بين الناس، عند ذلك نصول. قال برؤية هلاله فإن لم يرى، لم يرى الهلال ليلة الثلاثين أصبحوا مفترين. يعني إيه؟ استطعنا الهلال في ليلة الثلاثين والسماء صافية ليس فيها غيم ولا قطر، قطر يعني ايه؟ تراب، عاصفة ترابية، السماء صح، واستطعنا الهلال بكل الوسائل فلم نجد، يبقينا غدا شعبان ام رمضان؟ شعبان باقينا وقيلا، لان السماء لم يكن فيها شيء يحول بينها بين الرؤية. فعند ذلك وجب الفطر. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين، حديث البخاري، الا ان يكون صيام احدكم له عادة يعني. وفي هذا قال العلماء لا يجوز صيام قبل رمضان بيوم او بيومين، لا يجوز. قال فإن لم يرى مع صحو، ضع تحت كلمة صحو خطوط، لم يرى مع صحو. يعني إيه لم يرى مع صحو؟ يعني هناك يقين أن الهلال لم يولد صحو. ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه. هذا كلام غريب من الحجاج رحمه الله. يعني إذا حال بيننا بين الهلال سحاب أو قطر ماذا نفعل؟ رأي يقول نصوم احتياطا دون الشك. ابن عمر كان يصوم احتياطا، لكن يرد على هذا الرأي حديث. ما هو الحديث؟ لأتموا عدة شعبان 30 يوما. قوله صلى الله عليه وسلم أتموا عدة شعبان يمتر القضية. فالكلام هذا مذهبي، كلام العلماء اختلفوا فيه. إن حال بيننا بين الهلال سحاب أو قطر ماذا نفعل؟ نتم. طبعا رأي آخر يقول إيه؟ نصوم، هو رأي موجود، لكن الراجح هو الفطر. الراجح هو طبعا الأحكام تدور بين الاستحباب، هل يستحب الصيام في دون شك؟ هذا من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. بعضهم حرم الصيام، بعضهم أوجب الصيام، بعضهم كره الصيام، بعضهم أباح الصيام، خلاف في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم يوم الشك، لا تقل هو يوم 30 من شعبان، هذا خطأ. احتمال ان يكون الثلاثين من شعبان واحتمال ان يكون الاول من رمضان ليس عندنا يقين، فهذا يسمى بيوم الشك. فلو قال قائل ما هو يوم الشك، فقال يوم الشك هو الثلاثين من شعبان، اخطأ ام اصاب؟ اخطأ، لان الثلاثين من شعبان لو عد يوم شك، انما يوم الشك هو اليوم الذي نشك فيه، اما ان يكون المتمم لشعبان واما ان يكون الاول من رمضان. قال وان حال دونه غيم او قطر فظاهر المذهب يجب صومه كلام مرجوع، وان رؤي نهارا فهو ليله لليله المقبله. ان رؤي نهارا تحدث عن ماذا؟ الهلال. يعني ايه؟ استطعنا الهلال فلم نجد، حال بيننا بينه سحاب او قطر، فاتممنا عدة شعبان كم؟ 30 يوم. في الظهر وجدنا الهلال، وجدناه في السماء بدأ الهلال. قال المصنف هنا وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة ليس الليلة الفائتة، لكن قول المصنف الليلة المقبلة لا يحمل على اطلاق، فالهلال لأهل الخبرة اما ان يكون الليلة المقبلة واما ان يكون لليلة الفائتة بحسب قربه او بعد من من الشمس. فان كان دون الشمس يعني اسفل منها بمسافة فهو المقبلة لا شك، وان كان بجوارها يغيب معها فهو ليلة الفائتة. انما قول المصنف الحقيقة هو ليلة مقبلة ايا كان، نهب اننا تأكدنا ان الهلال الليلة الفائتة وقد افطرنا، فماذا يجب علينا؟ الامساك والقضاء. الامساك هو طبعا القضاء في خلاف سأذكره الان، لان الشيخ اختلف، وهذا كذا ايضا ابن تيمية رحمه الله، المرأة اذا حاضت في نهار رمضان جاه الحيض الساعة 10 الصبح يفطر، وان توقف الدم عنها في منتصف نهار رمضان في اصبحت مفطرة، هل تفطر بقية اليوم ام تمسك؟ ها؟ لا، اليوم اللي هي الدم انقطع فيه، انقطع الدم الساعة 3 العصر، تمسك البقية ام تفطر البقية وتقضي هذا اليوم؟ يتقضي لا خلاف بالقضاء، انها تمسك ام لا تمسك؟ المذهب تمسك ورأي الجمهور، الشيخ انها لا تمسك، هذا اختيار موفق. ليه؟ لانها من اول يوم مفطرة بسبب شرعي، فالذي اباح لها الفطر هو الشرع، فكوننا نلزمها بالامساك هذا تجاوز لامر الشرع. طبعا من فقال القانون تمسك لحرمة اليوم. تختلف عن ماذا؟ عن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان الذي سيكفر كفارة مغلظة، افطر لكنه يمسك بقية اليوم لحرمة الشهر، لانه افطر بارادته لا بارادة الشرع. الفقهاء الزموا الجميع بالايه؟ بالامساك. خلينا في موضوعنا. قال تفطر، واذا رآه اهل بلد أنا برضو شايف ثلاث أرباع المسجد معك كتاب، وهي ثلاث شيء شغالين. احنا دخلنا في المجلد الثالث في سنة، ما هنجيب كتاب امتى؟ في المجلد السابع متى سنحصل على الكتاب؟ نحن الآن في الثالث. قال أنا مش عندي طاقة أجيب الكتاب. شيخه ورينا الشيخ كده، تعال هنا بارك الله فيك، بعته خليك انت تعال بعته. شوف الراجل جايبه كان 200 جنيه 5 جنيه كم واحدة؟ واحد بخمسة جنيه، مش خمسة جنيه ولا حاجة، متأكد؟ خمسة غالي يا أخي. سلسلة المتوعة 3.5 هنا، شو حيزودوا عليك او 3.5 متنو زاد المستقبل، هاتوا معك ونحن نقرأ المتن وانت تعلق المتن بدون شرح، بس انما تيجي كده ترازم من غير حاجة ما ينفعش. ها بعد ما نخلص الدرس الشيخ قال ايه الشيخ فين؟ الله اعلم، نحن نروح وخلاص، لما ينفعش. هذا كان بعد رمضان لنا وقفة ان شاء الله في البخاري وقفة، وفي الشرح الممتع وقفة، وان كنا ممكن نفتح الباب لتوزيع المتون هذه، يأتينا بعض الاخوة يأتون بمتون ووزعها على الاخوة يعني اللي غير قادرين، انما كالعدة وزعناها فوق 200 كتاب، والذين اخذوها ايه مضوا الى سبيلهم بعد ان اخذوا الكتاب كالعادة حب التملك. هيمسك لانه افضل بارادته، يمسك كحرمة اليوم تأديبا له. واذا راه اهل بلد، النقطة دي مهمة، كل سنة يحدث مشكلة في هذا في هذه النقطة، وكما قلت قبل ذلك وأكرر، الكفار يضحكون علينا في كل سنة، يكركرون من الضحك على المسلمين. يعني في بريطانيا العظمى، انجلترا، حي المغاربة صايم، وحي الباكستانيين فاطر، فأول رمضان في بلد واحد. باكستان يقولون نحن مع بلدنا باكستان، المغاربة يقولون نحن مع المغرب مع السعودية. وإذا كنت هناك الفرق بين الحيين نص كيلو، البعض صام والبعض مفطر. ليبيا ومصر، ما الفرق بين ليبيا ومصر؟ ما الفرق بين ليبيا ومصر؟ تعمل كده في ليبيا، كده في القاهرة في مصر. ليبيا صائمة، مصر ايه مفطرة، ايه الفرق؟ ما الفرق؟ أليس منكم رجل رشيد؟ مش فيك واحد عاقل؟ نسأل الله العافية. لابد ان يختلف، ان لم يختلفوا فليسوا من المسلمين، لابد ان نختلف. الامر حتى في عرفات، في عرفة لو ترك الامر للحرية لجعلت كل بلد لها ايه عرفة خاصة وعجيبة وغريبة، تجد في بدء الشهر مطالع او رؤى مختلفة. الامارات تقسم، عمان صائمة، الاردن مفطرة، رغم ان البلاد هذه كلها على مطلع ايه واحد، لا تختلف ايضا في مطالع. فينبغي ان نوحد وان نتفق وان تكون هناك كلمة، لا سيما في تقدم العلم المعاصر، قمر الصناعي واختراق الفضاء، والعالم اصبح الان كبلد واحد، قرية واحدة، تستطيع وانت في مصر ان تطوف العالم الان، وانت في مصر تطوف الدنيا باخبارها بكل ما تريد. لا زال من يتولوا الأمر يصرون على معاملة بعضهم. سعودي أنت بكرة افطار عند السعودي، غدا إن شاء الله نصوم، إيه المبرم؟ سعودي. لابد أن يعاندها، هم حمشون وراهم. الأمر مش عبادة، الأمر أصبح إيه؟ هوى. وأصبح بعض العقول الحقيقة مسؤولية كبيرة. يعني مش فاكر العام الماضي عيد الفطر في المغرب، كان بعد مش عارف يومين أو ثلاثة من عيد المسلمين، هكذا إن الله وإن إليه راجعون. كلام الحقيقة يعني مذاهب العلماء في رؤية الهلال، بعضهم لم يعتبر اختلاف المطالع، فقالوا إن ظهر في بلد يجب على كل البلد أن تصوم حتى وإن اختلفت المطالع، وهذا كلام ضعيف مرجوح لا نؤمن به. لماذا؟ لأننا نؤمن باختلاف المطالع في أي شيء. هل تستطيع أن تصلي الفجر مع من في أمريكا؟ أو تصلي الفجر مع السعودية؟ أو تصلي الفجر مع الأردن؟ اختلاف المطالع في التوقيتات النووية، اختلاف الموقيت. فالمطالع إن اختلفت لا بد أن اعتبار المطالع اعتبار شرعا. الرأي الثاني يقول إن البلاد التي تتفق في مطالعها يجب عليها أن تصوم مع بعضها. اتفاق المطالع يعني تشترك فيه جزء من الليل، اشتراك، هنا اتفاق المطالع. الرأي الثالث يقول أنت مع ولي الأمر، إن كان الأمة خليفة عام حسب ما يقرر، وإن كنت في بلد لها ولي أمر يأخذ أو تأخذ الرؤية الشرعية في البلد برؤيتها الخاصة فأنت مع بلدك. وهذا ما رجحه شيوخنا الحقيقة، ابن تيمية، ابن باز، ابن عثيمين رحمه الله جميعا، رجحوا أن تصوم مع بلدك وأن تفطر مع بلدك حتى لا تخالف الجماعة ولا تحدث فتنة. ده حتى قالوا من رأى الهلال في رمضان ولم يأخذ الحاكم برؤيته يصوم سرا مفرده، سرا، فإن رأى هلال شوال بمفرده لو حق له أن يفطر، لأن شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، هو رأى لا يفطر، لا يفطر، نعم، ولا سرا. قالوا أن رمضان يثبت بواحد، شوال يثبت باثنين، وهو كم؟ واحد. ده موضوع مهم، هذا الكلام أقوله لبعض الإخوة، لا أريد أن أعلق، الذين يصرون على المخالفة في مصر تجدهم يصومون مع السعودية ونحن مفطرون، ويعيدون مع السعودية ونحن صائمون. ما هذا الذي يحدث؟ ما هذا الذي تفعل؟ بل إن البعض زاد الأمر طينا، فإذا به يعيد والناس صيام، بالتمع كل صائم هو إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله، عيد لوحده، نعمل عيد ملاكي، رجل يعيد منفرده. وحقيقة أمور عجيبة. طبعا في بعض المساجد البعض يحدث فتنة في الاعتكاف والناس تفض الاعتكاف والبعض يعتكف. يا أخي الفاضل لا داعي لهذا. اتق الله، أنت في قطر ولو هي شرعية تأخذ برأي فقهي، هذا الرأي معتبر، فصومك يوم يصوم الناس وفطرك يوم يفطر الناس. أردت أن تأخذ برأي آخر لرجوحه عندك خذ به سرا ولا تخبر به أحد ولا تحدث فتنة. نعم. ما لسه نتكلم عنه. شيخ بقول لو صام في هنا في مصر ثم ذهب إلى السعودية، السعودية لها رؤية تختلف عن مصر على حساب من يصوم ويفطر، يكون مع أهل السعودية في صيامهم إلا إذا صاموا أكثر من 30 يوما هنا يفطر هذا اليوم. بل قال بعض الفقهاء يصوم 31 لأنه مع أهل بلد، يعني يلتزم السعودي، لا شيء عليه. إذا نزل السعودي يلتزم برؤية السعودي، إذا كان في مصر يلتزم برؤية مصر بشرط أن لا يقل عن 29 وأن لا يزيد عن 30. بل إن البعض قال إن زاد عن 30 لا بأس، نختار الشيخ ابن باز في فتاوي. أرأيت يعني حتى الشيخ يقول أنه صوم 31 موافقة لمن؟ للبلد الذي هو فيها مش منها، الذي هو فيها. فأجب يجب الحقيقة أن تختفي هذه الأمور من حياتنا، يعني هذه الأمور أفسدت علينا الكثير وأحدثت الفتن. وإذا رآه أهل بلد لازم الناس كلهم الصوم، ويصام لرؤية عدل ولو أنسى، وأن رأه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. يعني إيه؟ يأخذ هنا اتفاق المطالع، أن رآه أهل ليبيا فيجب على كل البلاد أن تمتثل لرؤية ليبيا لأنها تتفق في جزء من الليل، وهذا هو الراجع الحقيقة. انما اقول رغم انني اقول انه الراجح الا انني التزم برؤية بلدي وبما تأخذ به الهيئة الشرعية في البلد الذي انا اقيم فيها، تماما كعرفة. عرفة عبادة جماعية ام فردية؟ لو اخطأت السعودية في تحديد عرفة، يعني السعودية رأت هلال ذي الحجة فاخطأت فيه، فالناس وقفت على عرفة يوم 10 بدل يوم 9، هل يجوز لأحد ان ياخذ 9 وخالف يعمل عرفة لوحده؟ طب ليه؟ طب لماذا هنا اجبرت نفسك رغم انك متيقن أن عرفة هذا اليوم؟ لأنك لا تريد المخالفة وهي عبادة جماعية. اشمعنى رمضان؟ لماذا تحدثون الفتنة في رمضان بل في كل رمضان يا دعاة الفتنة؟ ينبغي أن نوحد. وصدق ابن مسعود الخلاف شر كله. يوم ان صلى خلف عثمان 4 ركعات في منى رغم ان رسوله صلى 2 ركعتين، وابى ابن مسعود ان ينكر على عثمان، قال الخلاف شر، اتحاد الامة مع مع ولي أمرها، لكن البعض صر على المخالفة. عموما قال المصنف: ويصام رمضان برؤية عدل، برؤية عدل واحد ولو أنسى. عدل يعني ثقة، عدل يعني ثقة. ما هو العدل؟ من العدالة في الدين. العدالة في الدين تعني الاستقامة في الخلق والاستقامة في المروءة والاستقامة في الشرع. يعني رجل يدخن السجائر ليس بعدل، رجل يترك الجماعات ليس بعدل، رجل يعق رحمه ليس بعدل، رجل يسخر الناس ليس بعدل، رجل يغني الناس بالطلب ليس بعدل. ان طبقت قواعد العدالة على المسلمين في قطرنا 75 مليون، سيأخذ منهم كم عدل؟ 1,000,000 عدل، والباقي غير عدل. ازاي الكلام ده؟ قواعد المروءة، قواعد العدالة عند العلماء. قالوا: كل مرتكب للكبيرة ليس بعدل، وكل مصر على الصغيرة ليس الصغيرة مع اصرار، انظر مصر، وان ارتكب شيئا يخالف المروءة ليس بعدل. يعني يخالف المروءة، يخالف المروءة. لو اكل سندوتش في التاريخ العام، لو نكت، لو ذهب الى مدرج القاهرة، استاد القاهرة، وحمل العلم وشجع المنتخبات، ساقط المروءة عند العلماء. لو كذب على دبته، شروط صعبة طبعا، فضلا عن ان الكفار من زمان، وهذه من النقاط الجوهرية بين الديمقراطية المهلبية والشورى الاسلامي. اذا الديمقراطية تساوي بين المشرك والمسلم، بين تارك الصلاة والمصلي كلاهما، امام الديمقراطية سواء وكلاهما له شهادة يعدني بصوته. جيزي زي محمد، ميخائيل زي جورباتشوف، واحد مش فرق. الراخصة كامل يسكت، كلاهما له صوت في الديمقراطية. عندنا في الشرع صوت هؤلاء لا شهادة لهم، ساقط العدالة. وأشهدوا ذوي عدل منكم، لازم بإيه؟ عدل، ثقة في الدين، استقامة في الدين، واستقامة في المروءة. قال: ويصام برؤية عدل، برؤية عدل. لكن نضع هنا ضابط العدل، نقول قوي البصر عدل. ايه؟ لان العدل قد يرى رمشه ابيض فيظن انه الهلال، وهو عنده 10 ليلة، وياتي الامام يقول: اقسم بالله اني رايت الهلال. وما راى الهلال المسكين هو عدل، لكنه ضعيف البصر. فيشترط ان يكون قوي البصر، يملك القوه على الرؤيه. والحمد لله الحقيقة الله أعاننا وأعطانا ودنا بوسائل حديثة كثيرة في هذه الأيام، نستطيع أن نستخدمها في رؤية الهلال. يعني لا أصر على الرؤية البصرية وأنا عندي تلسكوب وعندي أبراج. بعض الأخوة يخرجون في مكان صحراء الهلال لا مظهرش، توقع الله افتر بسم الله، انت تشغل ايه؟ انا لا حول ولا قوة الا بالله، عينك ثاقبة لهذا العبد الذي معه الجهاز يرى عنك، والذي فوق البرج يرتلب من السماء الاولى يستطيع ان يرى عنك. فكلما تقدمت العلوم يجب ان نأخذ بها لا شك ولا شيء في ذلك. ويصام برؤية عدل، واحد فقط يكفي، ولو انسى، لو امرأة عدل لانها من باب الاخبار، ولوثت من باب الشهادة، هذا من باب الاخبار، الشهادة تختلف. امرأة مسلمة اول شروط العدالة الايه؟ الاسلام. يعتذر الدكتور فتح جمعة درس غدا ان شاء الله. دكتور فتح جمعة يعتذر عن درس غدا، وخطيب الجمعة القادمة ان شاء الله دكتور اسامة سليمان، خطيب الجمعة القادمة ان شاء الله دكتور اسامة سليمان. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول مؤذن هذا المسجد الأخ محمد خاطر، لأنه كما أخبرنا الحاج محمد أصيب إصابة في قدمه نتيجة حادث صغير يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه وأن يشفيه وأن يجعل ذلك ميزان حسناته وأن يكفر به خطاياه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. إن شاء الله نكمل، لكن أيضا ربما يختلف الدرس بعد رمضان، يعني سنبتكر بعض الأساليب التي يعني المتقدمة في الشروح في البخاري بالذات. نعم قبل المغرب العشاء، وربما نرجع الأخ يقرأ المتن بعد العشاء، الدرس أو بعد العشاء. شاء الله بعد تقشتهم. هل في خلاف في يعني عاوزين نغير الطريقة النمطية التي نقوم بها إن شاء الله؟ طريقة المناقشة والعرض على شاشة عرض ممكن يعني أفكار جديدة في البخاري الممتع. رقم 2، نطلب الإخوة الذين يقيمون في الأماكن البعيدة يعني مبابة، الشيخ مثلا في مبابة والشيخ في مدينة نصر، أن يعلنوا عن الدرس إما في المساجد أو على شبكة النت يعني حتى تعم الفائدة. نريد أن يعني نستخدم ما أتاح الله ما أباح الله لنا من وسائل حديثة في الإعلان عن الدرس وفي وصول المعلومة إلى من لم يحضر. يعني تخيلوا فكرة بسيطة، حي يسمى سلاو في إنجلترا فيه حوالي 1.5 مليون، 50,000 باكستاني اجتمعوا. ماذا فعلوا؟ أقاموا إذاعة للحي الخاص به بحيث إذا تحدث في المسجد يصل إلى كل الحي، حي بس. بعض الإخوة أراني جهازا في المسجد تتكلم وعلى الراديو يستقبل الراديو المحاضرة في أي مكان على بعد 10 أو 20 كيلومتر، يعني على تذبذب معين تجيب تسمع المحاضرة كما لو كنت في المسجد. جهاز موجود. لماذا لا نستخدم هذه الأشياء في الدعوة حتى تعم الفائدة؟ وحي وبلد تسمى المطرية، المطرية هذه القهلية، المطرية بعد المنزلة، يعني شوفين. رأيت عندهم فكرة موجودة وكل سمعوها، لكن حتى المساجد المتقدمة مش فيها كلام. بعد أن انتهت المحاضرة إذا بآخر يسأل، يقول يسأل سائل من فلسطين، في فلسطين يسأل سائل من باكستان، فأني استغرب. يسأل سائل من المغرب، قال لا. فقلت للذي يجلس بجواري، أين هم المغرب والصين وباكستان؟ قال لا يا سيد الشيخ، ده أنت تلقي المحاضرة الآن وهم ينقلونها عبر موقع المسجد على العالم، فالذين يشاهدون المحاضرة يدخلون فورا ويسألون من أماكنهم. ما عرف الموجودة تفعيلها. يعني ايه؟ يعني قدامي 500 أو 1000، ممكن الدرس يصل الى كم؟ 50,000، 20,000. نعم. يعني بس هناك طلبة علم في حتى اوروبا يتابعون المواقع ده، مثلا درس موقع العزيز بالله يوم الاثنين والسبت والثلاث والجمعة الساعة كذا السمانية، هتلاقي الكل فاتح وايه ومتابع الدرس. ولا تستكثر هذا على كثير من الناس، وادخل بأسئلة مباشرة في الدرس. علم علمنا الله اياه، لما لا نستخدمه؟ ليه؟ لماذا نصر على التقليد كما نحن؟ فيجب ان يعني كلما رأينا جديدا استعملناه في الدعوة طالما في حدود الشرع. وان صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، او صاموا لأجل غنم لم يفطروا. يعني ايه؟ صاموا واحد اذن لم بكرة وانا عد، ونحن ثبتنا انه عد، فاخذ ولي الامر بايه؟ بشهادته. صم 30 يوم وجينا 30 من رمضان في شوال، في شوال الهلال لم يولد بعد، يبقى أكيد هو صومنا قبل الهلال بيوم. هذه مسألة نعم لا لسه الغيم، المسألة في الغيم، في الغيم نتبع قول الصحيح إنه في الأول في الأولى ترد. إن صاموا بشارة 31 يوما فلم يرى الهلال ايوه هو راه لكنه ايه اخطأ في الرؤية، وتأكدنا انه اخطأ. كيف اتأكدنا انه اخطأ؟ صم 30 يوما ولم يولد هلال شوال، المفروض هلال شوال يبقى بعد 30 من رمضان موجود في السماء، ما وجد، يبقى اخيرا انه ايه اخطأ في التقدير. المصنف يقول هنا وعصام بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. غيم نستدرك على المصنف، يعني يقول صمت 31 يوم، الحقيقة مسألة شائكة وفيها خلاف. لا الحقيقة حتى لو أخطأ مضاء الهلال وأتممنا الصيام 30 يوما فإيه الله يعفو عنا بقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالذي رأى أخطأ في الأول. قال المصنف لم يفطروا اليوم 31 يصوموا، لأنهم عندهم يقين أن هذا اليوم من رمضان، رغم أنهم أتموا 30 يوما. إنما القول الحقيقة الراجح أنهم لو أتموا 30 يوما أفطروا حتى وإن أخطأوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكنه عليه. قال ومن رأى هلال رمضان وحده، من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويعني هلال رمضان رآه ورد قوله صام سرا لأنه رأى، فيلزم نفسه بالصيام لرؤيته. لكنهم اختلفوا في من رأى هلال شوال فقالوا لا يجب ان يعيد وحده، لانه يجب في ثبوت هلال شوال شهادة رجلين وليس واحدة، فضلا عن ان العيد عبادة جماعية لا يجوز له ان يعيد وحده. والحديث فيه ابن عمر يقول جاء رجل وقال رسول الله رأيت. لماذا هذا الخلاف؟ الفقهاء يقولون يا شيخ فيصل ان الاصل في رمضان ان تصائم حتى تخرج من الصيام الى الفطر، لابد ان يكون عندك يقين اشد من الاول. لا وطبعا ايه بعضهم قالوا خبر الواحد يفيد اليقين هو خبر الاحد، لما جمهور العلماء على ان الفطرة لا يثبت إلا برجلين، والصيام يثبته لما عبادة برجل واحد. قال ويلزم الصوم، تحدث الآن عن من يلزم الصوم، على كل من مسلم مكلف قادر، مسلم مكلف قادر. مسلم يعني الكافر يصوم أم يصوم؟ لا يصوم، لا يصوم ولا يفرض بالصيام، لكنه سيحاسب يوم القيامة عنه أم لا يحاسب؟ لماذا قلنا أنه يحاسب مخاطب فضلا عن قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لكم من المصلين، كأنهم يعذبوا في النار على ترك الصلاة، ولم نكن نطعمه وكنا نخوضه، عذبوا الأشياء التي عذبوا من أجلها، منها الشريعة. فالكافر يخاطب بفروعها نعم، لكنه إن فعلها لا تقبل منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالنفقة لا تقبل من الكافر. ما بالك بالصلاة والصيام والحج لا تقبل منه، وإن أداها لا تقبل ولا يطالب بها، لأن إن أشركت ليحبطن عملك. مهم جدا هذا. قال لكل مسلم، يبقى الشرط الأول إسلام مكلف، وإن كل المكلف على الفور يحضر إلى ذهنك عاقل بالغ، التكليف يعني بلوغ والعقل، إن العقل محل التكليف، لا تكليف إلا على عاقل، فالمجنون لا تكليف عليه، كذلك البلوغ معلوم، البلوغ في الأنثى وفي الرجل له علامات. والمسألة الحقيقة لو أن شابا بلغ في وسط يوم من أيام رمضان، يعني بلغ الحلم يوم 15 رمضان عصر، ما يلزمه؟ هل يلزمه أن يمسك بخط اليوم أم لا يلزمه؟ مسألة خلافية. من أوجب عليه أن يمسك قالوا قد وجب عليه الإمساك لأنه كلف من هذا الوقت، ومن قالوا أنه لم يمسك قالوا أنه في أول يوم لم يكن مكلفا، وهذا الحقيقة الشيخ بينتظر له الحقيقة. نعم نعم نعم. قال من أفطر ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، كلمة قادر دي مهمة، لأن المريض والمسافر ليس عليهم صيام، العجز الواجبات تسقط بالحاجات والواجبات تسقط بالعجز، كما قال علماء الأصول، والحديث له بقية إن شاء الله في كتاب الصوم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم واللقاء بعد القادم إن شاء الله تعالى. إن يسر الله أن ننتهي من الصيام سننتهي، ولكن على ما أشك، على ما أعتقد يعني أننا لن نستطيع أن نأتي على الصيام كمان قبل رمضان. عموما نحن مع الصيام إن شاء الله في اللقاء القادمين، ثم أجازة في شهر العبادة شهر الطاعة إلى بعد رمضان إن شاء الله تعالى، كما قلت يعود درس الجمعة مع درس الاثنين. ذكر نعم هذا من نفس المسألة من حق واحد. أسلم الساعة كم؟ كم الساعة كم يا شيخ باقت؟ يعني أسلم 15 رمضان الساعة 3 الظهر. الشيخ باقت يقول لو كافر أسلم الساعة 3 الظهر عصرا يوم 15 رمضان، هل يتم الصيام يفطر بخت يوم أم يفطر؟ الحقيقة الجمهور على أنه يمسك، لأنه مجرد أسلم كلف وحرمة الشهر وزير في حقه. ذكر أو ذكر نعم، لأنه يقضي ليه؟ دي 15 يا شيخ العصر يقضي، هو لا بيمسك لحرمة اليوم. ذكر الأخوة بأن الثلاث أيام قمرية يوم الخميس والجمعة والسبت القادمين إن شاء الله، طبعا نحرص عليهم إن شاء الله تعالى، إلا من له عذر كحالنا مثلا واحد مسافر 300 كيلو يشرب البرة صيامه يوم في السفر، أم المقيم لا عذر له. ما حكم ليلة النصف من شعبان وماذا نفعل فيه؟ طبعا الكثير من الناس تعود على صيامها، وما ورد في فضلها في صيام يومها ضعيف. إن صمت باعتبار أنها من الأيام القمرية جاز، إنما أن تخصها بعينها بصيام ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان، فضلا عن البدع التي أحدثها البعض. يا أخي الحقيقة السنة واضحة بينا، يحدثون صلاة في هذه الليلة خاصة دون غيرها. نعم لا، ما حكم القول وعاهد الله أو اللهم إني واعدك ألا أفعل كذا ثم فعل؟ قال علماؤنا كفارة يمين، العهد يندرج وينطبق عليه ما ينطبق على اليمين. ما حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة؟ الجمهور على أنها نجسة، وهناك رأي نقول بعدم النجاسة. طبعا الشيخ ابن عثيمين انتصر بعدم النجاسة، إنما الجمهور على نجاستها. ما حكم الكحول؟ الكحول يعني تقصد إيه؟ العطور يعني؟ العطور الكحولي ولا الكحول العادي؟ اقصد العطور الكحولي. يا اخي الفضل اذا تحللت استحال الشيء فيصبح حلالا. يعني ايه استحال؟ تحول كحول يدخل في صناعة العطور بنسبة مئوية معينة ثم يخالط غيره ويستحيل، يعني ايه يتحلل، كالغائط والمخلفات من مخلفات الأنعام إذا استخدمناها كسماد للزروع، سماد الزرعية يمتصها نجسة، لماذا تأكل منها؟ لا لو بول حمار، لو راسة حمار، لو كان لحمه، لو روست حمار لو كان لحمه استخدمها كسماد للبطيخ، هل يؤكل بطيخ ام يؤكل؟ طب لماذا تأكله؟ لان الثمان استحالة يعني نزل في الارض وامتصه النبات ثم تحول الى مركبات غذائية. فالحقيقة بقى الذين قالوا بعدم جواز استعمال الكحول بعدم استخدام العطور الكحولية هذا ورع، لكن لا يلزم به غيره. العطور والمستحضرات تحتوي عن ثمن الكحول. والشيخ له فتوى ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح بيقول اذا تعدت إذا لم تتعدى نسبة الكحول 5% فيجوز. الفتوى عندي اذا لم تتعدى 5% فيجوز ان تستعملها في العطور. لكن السؤال ده يطرح علينا من متى؟ من سنة 95، 15 سنة. والاخوة انت بتكلموا عليه العطور الكحولية، هل يجب على المسلمين ان يتفقوا في مواقيت المناسبات الدينية مثل صيام رمضان؟ فاذا كان الجواب نعم فما طريق ذلك؟ ما انا قلت الجواب نعم، يجب ان يتفقوا على صيام رمضان في يوم واحد. ما طريق ذلك؟ الله اعطانا الامكانات التي تؤهلنا لاستطاع الهلال، ويجب ان يكون لك تنسيق بين الايات الشرعية في كل بلاد المسلمين. حب رأيت الهلال؟ نعم رأيناه. له ثقة؟ نعم. اخرج المفتي ويقول وبناء على رؤيا اخواننا في السودان فقد رآه ثقة عدل واخبرتني بذلك الهيئة الشرعية السودانية، نعلن في مصر صيام رمضان غدا لأن إخواننا في السودان قد رأوا الهلال إن شاء الله، وليبيا والأردن كل يمتثل لرؤية واحدة. شفت الوحدة والاجتماع. أما إذا خرج وقال وقد رآه إخواننا في السودان ولا عبرة لنا برؤيتهم ونحن لنا رؤيتنا الخاصة فنحن أكثر تقدما وعلما منهم، فأقول غدا هو المتهم لشعبان، فإذا بالسودان تصوم وبيوصل إيه تفطر. يعني نسأل الله العافية إذا تعملنا المكبرات المرئية ألا يعد ذلك تكلفا في رؤية الهلال؟ يا مش تكلف ولا شيء، الله أعطاك الوسائل. الأخ السائل جئت إلى الدرس من أين؟ يقول من مدينة نصر. ركبت إيه؟ هيقول مترو إنفاق. هقول له لماذا ركبت مترو إنفاق تحت الأرض؟ يا اخي الفاضل الله اعطاك الامكانات، تقول لا استخدمها؟ سيحاسبك الله عن عدم استخدامه. طالما ان الله اعطاك اياها ومكنك منها فيجب عليك ان تستخدمها ولا شيء عليك مطلقا. رجل عنده 5 اولاد، 2 ذكور و3 بنات،